هذا نقل عن بعض العرب ابدا بدام الاول لان ما بناه على الضم بضم اللام وفتحها وكسرها ابدا بدام الاول هذا حاله البناء لانه اضيف معنى دون لفظ ابدا بدام اول هذا اعراب لكنه اعرب بالفتحه لانه اسم غير منصرف لوصيه وزن فعل الاول من اول ابدا بدام من اول هذه الحاله الاعرابيه وهي انه مضاف لفظا تقديرا يعني من اول الامر اذن ابدا بدام الاول ابدا من اول ابدا بدام من اول فالضم على البناء لنيه المضاف اليه معنا والفتح على الاعراب لعدم نيه المضاف اليه لفظا ومعنى ما في واعرابها واعرابها اعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن فعل غير منصرف والكسر على نية مضاف إليه لفظا هذه الحالة ثلاثة أحوال فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة وضم بناء غير إن علمت ما هذه حالة الحالة الرابعة وقولنا ويما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا لفظا هي الحالة الرابعة وأشار بقوله أعرب نصرا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الحالة تعرب فإنها تكون حينئذ نكرة معربة ليست مبنية وقول نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها الجار تنصب هذا تنصب إذا يستنصب تنصب إذا لم يدخل عليها جار فإن دخل عليها جرة نعو من قبله من قبل ومن بعد كراء شهده ناقل لله الأمر من قبل ومن بعد قال ولم يتعرض مصنف الحالتين اللتين للحالتين الباقيتين يعني الأولى والثانية الأولى أن تكون إيش مضافة الثانية أن تكون مضافة لفظا تقديرا هذه ما ذكرها لا منطقة ولا مفهوم لكنها لكونها معروفة أحالها على الفهم والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب أنما أضيف الإعراب وأضاف وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل ما يفعل في كل ما يفعل بكل مضاف مثل هذا كل ما يفعل قل لي بكل مضاف مثله قال خلاصة المسألة أن ابن مالك رحمه الله تعالى بين في هذه الأبيات الثلاثة وهي تكلم من ملازم الإضافة كلمات كلمة غير كلمة قبل بعد حسب أول دون عل الجاسوسية هذه تبنى من ملازم الإضافة ومتى وهذه تبنى وتعرب تبنى وتعرب متى تبنى هذه الذي بيناها في البيت الأول واضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم أنها تعرب يعني تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه قبضت عشرة ليس غيره مقبوضا أو ليس غيره قبضت فلا غير كذلك لا غير على وجه الصواب جوابا به تنجعت ملف وربنا لعن عمل أسلفته لا غير تسأل هكذا احتج ابن مالك بهذا البيت انها تكون مع لا واما نصب وقول كذلك ايضا قبل وبعد داخلي تبنى على الضم في هذه الحاله وبقيت ثلاثه احوال تعرب فيها وهي نص على الحاله وهي ما اذا اضيفت يعني ما اذا اضيفت لي واعرب نصبا اذا ما نكر قبلا ومن بعد قد ذكر نصبا ينصب يعني في حالة ليه يعني في حالة حذف مضاف إليه لفظه معنى وتنكر يعني وانتو ايه